والمخرج لها هو الله عز وجل. والناس لفظ يشمل البشرية كلها، عربها وعجمها وأولها وآخرها على حد سواء. ثم بين وجه الخيرية وكيف اكتسبنا وظفرنا به وحصلنا عليه. قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه والاعتصام بحبله فامتثلوا، وأمرهم بتكوين جماعة منهم يدعون إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فامتثلوا، ذكرهم بخير عظيم، فقال لهم: كنتم خير أمة. لما أمرهم فامتثلوا بشر وأعلن عن خيريتهم وأفضليتهم: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في هذا إجمال، وقد بينا المعروف الذي تأمر بهذه الأمة ألا وهو شرع الله عز وجل وما عرفه الله من خير، يدخل فيه الإسلام وكل شرائعه، إذ ما شرع الله لعباده إلا خيرا. والمنكر الذي ينهون عنه يشمل الكفر والشرك وكل ما كره الله وأبغض الله وحرم الله ونهى الله عنه من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات. وتؤمنون بالله، ولازم إيمانهم بالله أنهم آمنوا بكل ما أمرهم الله أن يؤمنوا به، كالملائكة والكتب والرسل والبعث والجزاء وكل غيب من غيوب أخبر الله عنها وأمر بالإيمان بها. لا تفهمن وتؤمنون بالله فقط ولا تؤمنون بغير الله، تؤمنون بالله وبكل ما أمرنا الله أن نؤمن به، سواء كان من عالم الغيب أو الشهادة. إذا أمر الله أن نصدق بكذا وجب على المؤمن أن يصدق. وأركان الإيمان بينها جبريل ونحن على علم بها الستة. ومع ذلك إذا صح الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نصدق بحادثة معينة يجب الإيمان بها، ولا قيمة لعقولنا حتى ترفض أو تقبل. فكيف إذا أخبر الله تعالى؟ إذن قال في الشرح: لما أمر الله تعالى المؤمنين بتقوى والاعتصام بحبله في الآيات السابقة فامتثلوا، وأمرهم بتكوين جماعة منهم يدعون إلى الإسلام وهم مجاهدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فامتثلوا أمره، ذكرهم بخير عظيم، فقال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم خير الناس للناس. هذا حديث صحيح، كنتم خير الناس للناس. ونحن كيف حالنا الآن؟ هل نحن خير الناس للناس؟ ما قدم للناس شيئا، بل غرقناهم في الباطل المنكر، هبطنا فأتسوا بنا وسلكوا سبيلا. هذا عمر رضي الله عنه عام حجه فهو خليفة المسلمين. رأى في الناس داعة وقعود فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال: من سره وأطرحه وأثلج صدره أن يكون في هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. من سره أيها المؤمنون أن يكون في هذه الأمة الممدوحة المعنى عن كمالها فليؤدي شرط الله فيها. ما شرط الله فيها؟ الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما كنا نجاهد ونغزو ونفتح ونعلن عن كلمة لا إله إلا الله البشرية تدخل فيها وتجلى للبشرية صدقنا وعدلنا ورحمتنا وإحساننا وكمالاتنا، انجذبوا إلى الإسلام ودخلوا فيه. لكن لما وقفنا وهبطنا الآن أصبحوا ما يقبلون الإسلام إذ لم يشاهدوا أنواره ولا آثاره بين المسلمين. هل نبقى هكذا أو نحاول أن نعود إلى ما كنا؟ الواجب أن نحاول، والطريق ما زلنا لا نعدله هو أن نخلص قلوبنا ووجوهنا لله ونطرح بين يدي الله نبكي في بيوته بنسائنا ورجالنا ونتلقى الكتاب والحكمة. والله ما هي إلا فترة قصيرة ونحن أولئك الذين أسوى للبشرية في الكمال البشري. من غير هذا الطريق لا عصا تنفع ولا سحر يؤثر. قال كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنتم خير الناس للناس، ووصفهم بما كانوا به خير أمة، فقال: تأمرون بالمعروف وهو الإسلام وشرائع الهدى التي جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا المعروف، وتنهون عن المنكر وهو الكفر والشرك وكبائر الآثام والفواحش، وتؤمنون بالله وبما يتضمنه الإيمان بالله من الإيمان بكل ما أمر تعالى بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل والبعث الآخر والقدر. ثم دعا تعالى أهل الكتاب إلى الإيمان الصحيح المنجي من عذاب الله، فقال عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الإسلام لكان خيرا لهم من دعوى الإيمان الكاذبة التي يدعونها. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان خيرا لهم من هذه الدعاوى الفارغة، وأنهم يدعون إلى اليهودية والصليبية وأنهم كل ذلك من الدعاوى الباطلة. وهذا الله عز وجل الحكيم العليم يقول لهم: ولو آمن أهل الكتاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن الله من هذه الشرائع وهذه العبادات والقوانين لكان خيرا لهم مما هم عليه من دعوة أنهم يؤمنون وأنهم موقنون وأنهم وهو كله كذب باطل. هذا ولو آمن أهل الكتاب بأيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الإسلام لكان خيرا لهم من دعوى الإيمان الكاذبة التي يدعونها. وأخبر تعالى عنهم بأن منهم المؤمنين الصادقين في إيمانهم أي من اليهود. ودخل من النصارى ملايين لكن والآيات تنزل بالمدينة في إيمانهم. وذلك كعبد الله بن سلام وأخيه وثعلب بن سعيد وأخيه هؤلاء من يهود وعلماء المدينة آمنوا. وأكثرهم الفاسقون الذين لم يعملوا بما جاء في كتابهم من العقائد والشرائع. ومن ذلك أمر الله تعالى بالإيمان بالنبي الأمي واتباع على ما يجيء به من الإسلام. هذا عندهم في كتابهم لما ما آمنوا به عرفوه وأنكروا وجحدوا وتنكروا حتى لا يذوبوا في روح الإسلام للحفاظ على اليهودية الملعونة المزعومة. اي نعم. قال وأخبر تعالى عنهم بأن منهم المؤمنين الصادقين في إيمانهم كعبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود وأخيه وثعلب بن سعيد وأخيه. وأكثرهم الفاسقون الذين لم يعملوا بما جاء في كتابهم من العقائد والشرائع. من ذلك أمر الله تعالى بالإيمان بالنبي الأمي واتباعه على ما يجيء به من الإسلام. ثم أخبر تعالى أن فساق أهل الكتاب لن يضروهم إلا أذى. فساق أهل الكتاب لن يضروا المسلمين إلا أذى يسيرا كإسمائهم الباطل وقولهم الكذب وأنهم لو قاتلوهم ينهزمون أمامهم مولينهم ظهورهم فارعين من القتال هاربين ثم لا ينصرون على المسلمين في أي قتال يقع بين الجانبين. هذا ما أخبر به تعالى في الآية الثانية إذ قال لن يضروكم إلا أذى. مجرد أذى فقط باللسان المهاترات الكريمة. وإن يقاتلوكم في يوم ما يولوكم الأدبار يعطوكم ظهورهم وأدبارهم ولن يقفوا أمامكم ثم لا ينصرون. بشرى للمسلمين وكذلك حصل وهذا هو الواقع. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هذا في اليهود ضربت عليهم الذلة من ضربها كطابع وخاتم الله. اللهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت من ضرب عليهم الذلة وألزقها بهم وألصقها بوجودهم الله خالقهم وفعل بهم ذلك لأنهم كفروا به وبما بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بل ولقتلهم الأنبياء ولقتلهم العلماء ولارتكابهم جرائم لا حد لها. أهانهم الله وأذلهم فكتب عليهم ضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا في العالم. وصدق الله العظيم حيثما وجد اليهود في العالم فهو أذل من الذليل إلى أن ارتبطوا بأوروبا وأمريكا كما رأيت في الآية الكريمة إذ قال تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إذا ارتبطوا بالله ودخلوا في دينه أوفع ذلك الدين ويصبح اليهود من أعز الناس وأكرمهم. أو بحبل من الناس ارتبطوا بمعاهدة مع دولة عظيمة كما سبقوا بأولا ببريطانيا هي التي رفعتهم، ثم زادوا ساد أوروبا ثم أمريكا، فهم أعز ونحن الأذلة. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذه الآية مخصصة لعموم آية الأعراف، آية في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وإذ تأذن ربك، يا رسول الله، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه الآية في سورة مكية، وهذه الصورة مدنية. اسمع قول الله تعالى: وإذ تأذن ربك، أعلن ليبعثن عليهم، أي على اليهود، من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. هذا عام وإلا لا؟ خصص بهذه الآية التي نزلت بعدها من سورة آل عمران، إذ قال تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حتى لا تفهم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب، إذا أسلموا يبقى العذاب عليهم؟ لا أبدا. إذا ارتبطوا بدولة ومعاهدة قوية يوقع العذاب، لكن إذا لا إسلام ولا معاهدة يبقون أذلة، أذل من الحيوانات، وقد عرف هذا البشر كلهم، ما في أذل من اليهود. لما؟ أولا مكر وخداع وغش وكذب وضعف وأقلية، ما يساوون أي شعب من الشعوب، ولكن فتح الله تعالى الباب لهم إذا أرادوا أن يخلصوا، فقال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، كما أخبر تعالى في الآية أنه ضرب عليهم الذلة والمسكن أينما ثقفوا وفي أي البلاد وجدوا، لن تفارقهم الذلة والمسكنة في حال من الأحوال إلا في حال دخولهم في الإسلام، وهو حبل الله أو معاهدة وارتباط بدولة قوية، وذلك حبل الناس. حبل الله الدخول في الإسلام، حبل الناس معاهدة تقع بينهم وبين دولة تحديد، وهذا علمه الله قبل أن يكون. ما كان النصارى يفرحون باليهود، الثابت عنهم تاريخيا أن النصراني المسيحي لا يفتح عينيه في اليهود، ينزه بصره أن ينظر إلى اليهود بحجة أنه قاتل إلهي الذي يقتل ربك، كيف تنظر إليه؟ ولكن ثم ما أخبر الله تعالى به واستطاعوا أن يحتالوا على البشرية، فأول ضربة ضربوها أوجب المذهب البلشفي الشيوعي الأحمر، والله لهم صانعوه وناسج خيوطه، وهم الذين نشروه في العالم، وبذلك خف الضغط عليهم واتسعت رقعة الأرض لهم ورفعوا رؤوسهم. الآن ثلاثة أرباع المسيحيين بلاجئة، ومن ثم أصبح اليهود يتعنطر في ألمانيا التي هي مخ الصليبية، وظهرت البلشفية الشيوعية وساقت العالم ووقع الذي وقع وخف الضغط على اليهود. فهمتم هذه؟ والآن لما أدت الشيوعية وظيفتها واستطاعوا ان عوضوها بالعلمانية. كل شيء للعلم، لا دين ولا ولا، العلم فقط. وهكذا يعبثون بالبشرية، وهذا شأن الأمة إذا مدت عناقها لعدوها. والشاهد عندنا قال كما أخبر تعالى في الآية 12 بعد 100 أنه تعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا وفي أي البلاد وجدوا، لن تفارقهم الذلة والمسكنة. المسكنة الفقر والحاجة والضعف. قال وقب أو نعم إلا في حال دخوله في الإسلام أولا، وهو حبل الله أو معاهدة وارتباط بدولة قوية، وذلك حبل الناس. كما أخبر تعالى عنهم أنهم راجعوا من عنادهم وكفرهم بغضب من الله، ذات العناد والكفر الذي أعاشوا عليه، راجعوا خائبين، راجعوا بغضب من الله وما يستتبعه غضب الله من عذاب في الدنيا بحالة الفاقة والفقر المعبر عنه بالمسكنة، وفي الآخر بعذاب جهنم كما ذكر تعالى عنهم عقوبتهم، وأنها الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء كما ذكر تعالى علة عقوبتهم لما عاقبهم. ما العلة في ذلك؟ هي أنه الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق، وعصيانهم المستمر، وعنادهم واعتداءهم الذي لا ينقى. فقال تعالى ذلك بسبب ما عصوا وكانوا يفعلون. كتبنا عليهم ذلك الذل والمسكنة بسبب ماذا؟ بسبب عصيانهم أولا لله ورسوله، وثانيا باعتدائهم بقتلهم الأنبياء والعلماء والجرائم التي لا حد لها. إذن نعيد تلاوة الآية. يقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. من هم؟ نحن إن شاء الله. لا بد بقية باقية، كل من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله وبما جاء عن الله فهو منه، وكل من تخلى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتورط الموبقات والجرائم هبط إن سل منهم، ما أطاب دائم، لأن التعليل واضح. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وهم أقلية ما علمتم، وأكثرهم الفاسقون المتغولون المتوغلون في الفسق، والفسق خروج عن طاعة الله ورسوله. فسقت الفار إذا خرجت من جحرها، فكل من خرج عن دين الله فهو فاسق. وقال لن يضروكم إلا أذى، مجرد كلام يقولون، أما أن يقاتل وينتصر على المسلمين فلا لا. وقد وقع، هل انتصر اليهود على العرب في حرب فلسطين لو كان العرب هم المسلمين بحق؟ والفلسطين يشهدون بأن اليهودية إلى الآن أذل مخلوق، ما يستطيع أن يواجه المسلمين. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، ما قال وإذا قاتلوكم، قال إن يقاتلوكم، إلا نادر متى يقاتل اليهود المسلمين، بعد ما هبطنا هذه الأيام في فلسطين فقط. ليس من المؤمل في أن اليهود يقاتلون المسلمين. قال وإن يقاتلكم باب الفرد لن يضروكم بل يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا، في الجبال ولا في السهول، في أوروبا ولا في العالم. اللهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ما حبل الله؟ الإسلام. إذا اعتصموا بحبل الله أي دخلوا في الإسلام إيمانا وإسلام وإحسانا، أعزوا وكملوا، ما أصبحوا يهودا ولا أصبحوا أهل ذلة ومسكنة. وحبل من الناس هذه ما ننساها، فهم استطاعوا أن يسحروا أوروبا وأن يستولوا على أموالها وعلى وعلى بعد أن نسخوها. لو بقيت الصليبية النصرانية كما هي ذات آداب وأخلاق وعطف ورحمة كما كانت، وتبغض اليهود بغضا لا حد له لا نظير له، ما كان يستولى على أموالهم وداراتهم وصانعهم. لكن أولا سحروهم، حولوهم إلى بلاشف حمر. 3-4 المسيحيين في أوروبا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ملاحدة. كيف انقلبوا هذا الانقلاب؟ سحر اليهود. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، عادوا مهزومين أذلاء مغضوبا عليهم من الله، وضربت عليهم المسكنة، الفقر والحاجة. ذلك حصل، هذا تم، هذا فعلنا، هذا لما؟ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ما قتلوا زكريا، ما قتلوا ولده يحيى، ما قتلوا عيسى، وإن لم يقتلوه ما صلبوا من شبه لهم وقتلوه، وإلا لا كأنهم قتلوا عيسى. ما قتلوا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أطعموه السم، ما سحروه، مات وأطعوا السم في لسانه، ما سادوا له في بني النضير وأرادوا أن يطلق عليه صخرة قرحا، يعتبرون قتلوا. إذن وصح عن الرسول منهم كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم الواحد، والمساء أسواقهم عامرة، البيع تجارة والشراء كما كان، لعنة الله عليهم. ومع هذا باب الله مفتوح، لو يسلم اليهود إلا يصبح مثلنا أو خيرا منا. العبرة بطهارة النفوس وزكاتها، ما يبقى الأصل، لو نعود الأصل، هم أصلهم أشرف الأصول، أبناء الأنبياء، أحفاد إبراهيم وأولاده. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء في الزمن الأول قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بغير حق. ذلك أيضا بما عصوا لما تمردوا على شرائع الله وخرجوا عن طاعته وتوغلوا في الاعتداء، ذبحوا الأنبياء وقتل العلماء. إذا هذه الآيات لها هدايات نختم بها هذه هذا الدرس. قال من هداية الآيات أولا، انتبه، بيان علة خيرية أمة الإسلام. نعم، أولا إثبات خيرية أمة الإسلام، إثبات خيرية أمة الإسلام. هذه الآيات أثبتت وهي كلام الله خيرية هذه الأمة. لن يستطيع على وجه الأرض إنس ولا جن أن ينفي خيرية هذه الأمة، وقد أثبتها الله عز وجل. ورسوله يقول كنتم خير الناس، وما زلنا والله لو نعود لنفع الله بنا البشرية وأنقذها من الخلود في النار ومن الهبوط والسقوط والحيوانية التي تعيش عليها. ولكن ذنبهم هو الذي جرى لهم هذا. هم الذين احتالوا على هذه الأمة ومكروا بها وخدعوها وهولوها وأضاعوها، ففقدوا من يرشدهم، من يهديهم، من يصلحهم. والله ذنبهم هو الذي حرمهم من هذا. لو بقيت أمة الإسلام كما كان ما بقي على وجه الأرض كافر. إثبات خيرية أمة الإسلام، وفي الحديث النبوي الشريف أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أنتم أيها المسلمون تتمون تكملون 70 أمة 69 وأنتم 70 خيرها وأكرمها على الله. هذه الأمة تتم من الأمم البشرية تكمل 70 أمة، هذه الأمة خيرها وأكرمها على الله والله العظيم. ويكفي شهادة الله كنتم خير أمة أخرجت الناس. إذن لو أراد من يحاول أن يهبط بهذه الأمة أو يمشي أنا كمالا ما يستطيع، والله يخبر والرسول يقرر. إثبات خيرية أمة الإسلام في القرآن الكريم كنتم خير أمة، وفي السنة النبوية أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. الحمد لله. أنبئكم لا تنظر إلى البشرية وإلى بوط وإلى أمتكم، ليعمل كل واحد منا على أن يحقق ما به الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله، لن يمسح منه هذا اللقب أبدا من خير الناس. ثانيا بيان علة خيرية أمة الإسلام. ما هذه العلة؟ قال هي الإيمان بالله والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد، لما تركنا الجهاد ما أصبحنا خير أمة، لأن الجهاد بذل الجهد والطاقة لهداية البشرية، نصل إلى بلادها وندعوها إلى الإسلام، نحتل البلاد وننشر الإسلام، طاعة أمكار محافظ. هذه مهمة هذه الأمة لإنقاذ البشرية. إذن بيان علة خيرية أمة الإسلام، وهي أي هذه العلة الإيمان بالله وبكل ما أمر الله أن نؤمن به، والجهاد في سبيل الله لنشر راية التوحيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان من الأرض. ثالثا قال وعد الله تعالى لأمة الإسلام ما تمسكت به أي بالإسلام، ما ضيعت ما فرطت في قاعدة من قواعده ولا ركن من أركانه. وعد الله لأمة الإسلام ما تمسكت به إلى يوم القيامة، وعده وعده إياها بالنصر على اليهود في أي قتال يقع بهم. ولهذا صحنا وبكينا سنين 40 سنة وقلنا لو أن إخواننا الفلسطينيين والله هم شاهد، لو اجتمعوا وبايعوا إماما منهم وتجمعوا في طرف من الأرض وأقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف عن المنكر 7 سنين فقط، وإذا بهم أولياء الله، وقالوا الله أكبر، والله لهدم اليوم، والله ما أن يتحرك هذا الجيش رباني حتى يأخذ الجوف الرحيم. ثم على شرط أيضا، لا أنهم فقط يخرجوا اليهود، يواصل المسيرة إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب. ما المانع من هذا؟ أي مانع؟ كانوا يتجمعون عندنا في طرف المملكة، في طرف لبنان، في طرف سيناء مصر، في طرف كذا، يتربون نساء ورجالا وأطفالا. يصبح الرجل إذا نظر أنه يلوح من وجهه، يقومون الليل ويصومون النهار، لا إله إلا الله، ثم يعلنون الله أكبر. والله 3 أيام وجهه تشتت، ثم يلتفتون: ها يا أهل لبنان، تدخلون في رحمة الله ولا لا؟ قالوا: لا إله إلا الله، امشي. يا أهل الأردن، يا كذا. الله أكبر، ماذا يكلفنا هذا؟ فقط أن نعبد الله بحق، أن نسلم إسلاما حقيقيا فقط. أما الآلام والأتعاب هاهي معنا مع الغنى والفقر. وما زال الباب مفتوح، والله لن يخرج اليهود من أرض فلسطين إلا المسلمون بحق. ولهذا: ويلكم أن تقاتل اليهود فإنهم يهزمونكم. ولا ننسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلون اليهود. يا رسول الله، أين اليهود الذين نقاتلهم؟ حفنا سل طائشة نقاتل اليهود والإسلام انتشر في الشرق والغرب؟ قال: اسمعوا، والله لا تقاتلون اليهود. الله أكبر، تعجب الأصحاب كيف ما وصل عمر أجلهم طهدهم، لا يبقى يهود عندنا وهم أذلة في بلاد الروم وفي غيرها، لكن سيكون لهم شأن، ستكون لهم دولة، سيكون لهم قوة. إذن ولا بد، لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم. هذه استفدنا منها كلمة سياسية رددناها 40 سنة في هذا المسجد: تسلطن عليهم. قلت: لو أن العرب أسلموا ودخلوا في رحمة الله في 24 ساعة، المعاهدة التي تربط اليهود في أوروبا يخلعونها، أمريكا لتنصرهم، تعلن كيف تعب على مؤامرة يهودية على أنهم ينسفون كل أمريكا يذبحونها. ونظير هذا، لما أراد أن يذلهم اكتشف هتلر النازي مؤامرة يهودية لضرب ألمانيا، فوالله قتلهم وتتبعهم وأذلهم في العالم بأسره، قتل منهم 30,000. عرفتم، سمعتم بهذا ولا؟ ما بقي يهودي في ألمانيا. ما سبب ذلك؟ كشف مؤامرة. فلو أن المسلمين أو العرب أسلموا، أقل شيء تكتشف أوروبا أو أمريكا مؤامرة يهودية لضرب العالم وإفساد البشرية فيضربونه أو يسلطوننا عليهم، اقتلوه. هذا نص الحديث هنا: ثم لا تسلطن عليهم. الأول فاعل، تمام، ثم لا تسلطن عليهم فتقتلوه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتلوه. إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. تعرفون بقيع الغرقد وين الآن؟ ما بقي غرقد الجدب، ما في أمطار، لكن يوجد الغرقد. هذا الشجر اليهود يحتفون به ويحتفلون وينمونه أكثر من العنب والتفاح إلى الآن. لماذا؟ لأنه ما يخبر هذا. إذا جاء المسلم يبحث وجد اليهودي، يغطي الشجرة، تغطيه، ما تخبر عنه. والشاهد عندنا هل الشجر يكذب؟ ها؟ أنصفه الله يكذب؟ هل الحجر يكذب؟ كيف يقول يا مسلم وهو ما هو مسلم؟ ما أعطى لله لا قلب ولا وجه. كيف الإسلام؟ فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ هل الشجر يكذب؟ هل الحجر يكذب؟ فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوا وهو ما هو مسلم. ما عطى شيء. ما هو المسلم ما عرفناه؟ الذي أسلم قلبه ووجهه لله. أما الذي ما عطى لله شيء يقال مسلم، اكتب عليه ألف مسلم. مسلم؟ ما هو مسلم. ماذا أعطيت لله؟ أسلمت له ماذا؟ والشاهد عندنا وسيأتي هذا اليوم لا محالة، لكن هل نحن موجودون؟ الله أعلم. ما بعيد هذا، كيف؟ ما زلنا نقول والله لو نعود إلى الله بالطريقة السليمة الربانية فقط يعلنون في بلاد العالم الإسلامي، هيا نعود إلى الله عز وجل، ويجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في بيوت ربهم كل ليلة من المغرب العشاء يتعلمون الكتاب والحكمة ويبكون ويذرفون الدموع أسفا وحزنا وألما، وما هي إلا ساعات، والباطل يزول والخبث ينتهي والشر يمحي، وأمة كلها ربانية إذا سألت الله شيئا عطاها فقط، وإلى العالم كامل يخضع للأسلام. ما نحتاج إلى أن نكون جيلا يطير في السماء الغوص الماء ويعمل ويعمل. وهذا الطريق من أيسر الطرق وأسهلها، ولكن مضروب علينا مسحورون. اليهود هم الذين سحرونا. قال رابعا صدق القرآن في إخباره عن اليهود بلزوم الذلة والمسكن لهم أينما كانوا، إلا بالحبل الذي عرفهم، إلا بأحد الحبلين. عرفناهم في شمال أفريقيا لما انتصرت ألمانيا، أصبح اليهودي أذل من الشيخ الجزائر أو في تونس، ما يتكلم ما ينطق. ولكن عزوا وانتصروا وارتفعوا لأنهم حولوا الصليبيين إلى بلاشفة. ما ننسى هذه الحقيقة. قال صدق القرآن في إخبار عن اليهود بلزوم الذلة والمسكنة لهم أينما كانوا في الشرق أو الغرب. خامسا بيان جرائم اليهود التي كانت سببا في ذلتهم ومسكنتهم، لأن الله أصابهم بالذل والمسكنة لعرقهم، أو لمثلا أصالتهم في الشعب الفلاني. لنعرف هذا أن المسلمين أطهر الخلق وأعزهم لما خبتوا نفوسهم ولصقوها بالشرك والمعاصي والجرائم أذلهم إلى لا، صلت عليهم الكفار وحاكموا وسعدهم. بيان جرائم اليهود التي كانت سببا في ذلتهم ومسكنتهم، وهي الكفر المستمر بدون قطع، وقتل الأنبياء بغير حق. وهل الأنبياء يقتلون بحق؟ باب، لأن قتل الإنسان فظيعة كبيرة، لكن إذا كان حق لا بأس. وهل الأنبياء يقتلون بحق؟ يسرقون ويزنون؟ قال والعصيان والتمرد على طاعة الله ورسوله والاعتداء على حدود الشرع. ظاهرة غريبة وهي واضحة. أسألكم بالله، من الذي كون بنوك الربا؟ أجدادنا النصارى. والله لليهود، أقسم بالله لماذا يا بني عمنا حتى تهبطوا لا يوصى عليكم دعاء ولا استجاب لكم كلمة؟ عرفتم كيف؟ هم الذين كونوا البنوك الباوي ونشروها وأيدوها إلى الآن يعملوا ليلا نهارا لإفساد البشرية. كيف يا شيخ هذا؟ بينت غير ما مرة. المفروض فينا نحن المسلمين أن أهل كل قرية يجمعون ما زاد عن قوتهم وتفضل وتوفر في صندوق واحد من حديد أو خشب وينمونه في طرق التنمية كتجارة أو الزراعة أو الصناعة. فذلك الصندوق يجمع قلوب أهل القرية فيتحابون ويتآلفون لأن مالهم أصبح في يد واحدة. ثباتهم. ومن ذلك الصندوق يسلفون من أراد أن يستلف يقرضون، والمؤمن إذا استقرض أو استلف سوف يرد ذلك أو يقدم دمه وقلبه لأنه المؤمن. هذه الرابطة كيف نقضي عليها؟ لم يبق من يسلف ولا يقرض ولا من يساعد ولا من يتعاون أبدا البنوك. وحاول أناس أن يجعلون شركات مساهمة ما أفلحوا. عرفتم ما فعل اليهود ذي ظاهرة. أما العهر والزنا وأندية اللواط وكل هذا من صنائعهم. لماذا؟ قل يا شيخ حتى يهبطوا بالبشرية ويعلوا فوقها ويوجدوا مملكة بني إسرائيل تحكم الشرق والغرب. ما هو لأجل الأكل والشرب والعلو، من أجل أن تعود لهم مملكتهم. إن البشرية كلها عدو لليهود. وصلى الله على نبينا محمد وآله.